بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحار، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. أيها الناس، هذا باب من الفتن والضلال والجهل والاغترار. يظنون بمجرد حفظ آيات أنهم قد جمعوا العلم وفهموا البينات. وقد قال نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم الصلوات: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. فالإنسان إذا اعتد برأيه واغتر هلك، حيث يعجب بنفسه ويظن أنه على الحق، فلا يراجع نفسه ولا يجالس العلماء ليتبين له عواره، بل يظن أنه أعلم وأفقه الناس، فيبدأ الانحراف، ويغره الشيطان بالهوى، وقد يكون له أصحاب ينفخونه بجهلهم: أنت وأنت، فيحل هلاكه وينسلخ من الدين، وهو يحسب أنه من المجاهدين. فعن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وفي رواية: حتى إذا رؤي عليه بهجته وكان ردءا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله. وفي رواية: حتى إذا رؤيت بهجته وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. فهذا رجل قرأ القرآن، ولكن قراءة لا تتجاوز الحناجر، من غير فقه ولا فهم، ولذلك أصابه الغرور، ثم اعتزل لسوء ظنه بالناس وسوء فهمه للدين، فبدأ بالتكفير، ثم أتبعه بالسيف، وبدأ بالجار، وهو الذي كان أولى الناس بالإحسان والأمن من البوائق، ولكن عمى البصائر وانتكاس الفطر والانسلاخ من الدين الحق، وتزيين الشيطان وغرور الجهل واستحكام الشبه يجر إلى حمأة الضلال. ثم التكفير والسيف وخيانة المحسن ونكران الحقوق. وهذا هو حقيقة دين الخوارج المارقين والضلال المفسدين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. وقال عليه الصلاة والسلام: قوم حدثاء الأسنان، أي أن أعمارهم صغيرة، هم شباب أغرار، سفهاء الأحلام، أي أن عقولهم رديئة، يقولون من خير قول البرية، حيث يستدلون بالكتاب والسنة، ولكن على غير فهم الأئمة. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في وصفهم: هم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله عز وجل دماء المسلمين، وكفروهم بالذنوب، وحملوا عليهم السيف، وخالفوا جماعتهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. قال: والفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. وقال عنهم: شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة، أي أنهم يتقربون إلى الله بتكفير المسلمين وقتلهم. وجرأة الخوارج على تكفير المسلمين والحكم بردتهم وسفك دمائهم عجيبة، فقد كفروا سادات الناس في زمانهم الأول، كفروا الصحابة الأكارم عليهم رضوان الله. فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. سبحان الله، يقول لصعد الصحابي المبشر بالجنة: هذا من أئمة الكفر، فكيف حكمهم على من دونه؟ قال الشوكاني رحمه الله: ها هنا تسكب العبرات، ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت عليه مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم. فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين، والرزية التي ما رزي بمثلها سبيل المؤمنين. ثم بيّن رحمه الله أنه من المعلوم من الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الإسلام فقال في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله، والأحاديث بهذا المعنى متواترة، فمن جاء بهذه الأركان الخمسة وقام بها حق القيام فهو المسلم على رغم أنف من أبى ذلك كائنا من كان. ثم قال رحمه الله: فإن هذه الجناية، أي تكفير المسلمين، لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. وأين هذا المجتري على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، نعوذ بالله من الضلال والعمى. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما يجب أن لا يخفى على مسلم حرمة المسلمين وعظم جرم إخراجهم من الدين، فالتكفير حق الله ورسوله، وليس للناس أن يرثوا حوضه إلا بإذن من الله ورسوله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. وقال ابن أبي العز رحمه الله: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. ثم قال رحمه الله: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. وقال النووي رحمه الله: واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذه أيها المسلمون بعضا من أقوال علمائنا. فالمسلم له حرمة، ومن شهد الشهادة عصم ماله ودمه. وتأمل عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، أي في سرية ليقاتل المشركين. قال: فأدركت رجلا، أي من المشركين، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أي حتى تعلم أقالها خوفا أم صدقا، وأمر القلوب إلى الله وحده. قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت: يا رسول الله، استغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. وعند البخاري عن المقداد بن عمرو الكندي قال: يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها: أقتله؟ قال: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فانظر أيها المسلم، فانظر تعنيف النبي عليه الصلاة والسلام لحبه أسامة، حتى تمنى من شدة تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، فكيف سيفعل بلا إله إلا الله من استخف بدماء أهل الإيمان وأزهق أرواح الأبرياء من النساء والولدان؟ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة، من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حله. رواه الطبراني. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالدماء أمرها شديد، والتكفير زلل خطير. فنسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين الأفكار المضلة والأهواء الفتانة المنحرفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهل الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا المحن والفتن، وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم رد كيد أهل الأهواء والفتن في نحورهم، اللهم رد كيد الأشرار في صدورهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أيد جنودنا بتأييدك، وانصرهم بنصرك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وسدد رميهم، واجعل دوائر السوء على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا آجلا برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم شهداءنا الذين لقوك، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، اللهم ارفعهم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إمامنا الشيخ خليفة بحفظك، اللهم اكلاه بعنايتك، اللهم قيد له البطانة الصالحة، وألبثه ثوب الصحة والعافية، وأيت ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.